نعم. وإن تركه مكرها أو ناسيا لم يحنث، ومن يمتنع بيمينه كزوجة وقرابة إذا قصد منعه كنفسه، ومن حلف لا يأكل طعاما كالطبخ والزيت. المدار على النية يقول من المسائل، يقول لو كان في فم امرأته تمرة أو رطب فقال لها إن أكلتها فأنت طالق، إن أكلتها أو ألقيتها أو أمسكتها فأنت طالق، إن أكلتها فأنت طالق، وإن ألقيتها فأنت طالق، وإن بقيت ممسكة لها فأنت طالق، تسوي؟ قالوا تأكل بعضها وتلقي بعضها. فهنا تكون لم تكن أكلتها كلها ولا ألقتها كلها ولا أمسكتها، هذه من المخارج الأيمان. هذا رجل امرأته في فمها تمرة، قال لها إن أكلتها فأنت طالق، وإن ألقيتها فأنت طالق، وإن بقيت ممسكة لها فأنت طالق، كل الحلول سد الباب. قالوا الحل أن تلقي البعض وتأكل البعض، لأن هنا إذا ألقت لم تلقيها كلها، وإذا أكلتها لم تأكلها كلها، ها إذا كانت ذكية. طيب، أيضا من مر علينا مسألة اللي الرجل الذي قال له زوجتان، إحداه وهو في نصف الدرج، زوجته فاطمة أسفل الدرج وعائشة في أعلى الدرج، فقال وهو في نصف السلم إن صعدت إليك يا عائشة فأنت طالق، أو إن نزلت إليك يا فاطمة فأنت طالق، إن صعد طلقت هذه وإن نزل طلقت هذه. أي قال العلماء في الحال تصعد عائشة، عائشة اللي فوق تنزل عائشة وتصعد فاطمة، فإذا صعد كان صعوده إلى فاطمة، وإذا نزل كان نزوله إلى عائشة، فلم يحلف في يمين. نعم. ومن حلف لا يأكل طعاما طبخه زيد فأكل طعاما طبخه زيد وغيره حنث. باب التأويل في الحلف. نعم. يقول ومن حلف لا يأكل طعاما طبخه زيد فأكل طعاما طبخه زيد وغيره حنث. قال والله لا أكل طعاما طبخه زيد فأكل طعاما طبخه زيد وغيره، يقول يحنث، لأن المشاركة لا تمنع إضافته إلى زيد. وفرقوا بين هذه المسألة وبين مسألة إذا حلف لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه أنه لا يحنث، قالوا إن الغزل يتميز بخلاف الطبخ فإنه لا يتميز. انتبهوا، قال شخص والله لا آكل طعاما طبخه زيد، فاجتمع زيد وعمرو طبخ طعاما فأكل منه، يحنث؟ نعم يحنث. لماذا؟ نقول لأنه أكل طعاما قد طبخه زيد. طيب، مر علينا مسألة أنه قال والله لا ألبس ثوبا غزلته هذه المرأة، فلبس ثوبا قد غزلته هذه المرأة وغيرها، يعني امرأتان اشتركتا في خياطة ثوب، يقول لو لبسه لم يحنث. ليش؟ قالوا لأن الغزل يتميز، ما غزلته هذه المرأة يتميز في خاطة الأعلى وتلك خاطة الأسفل، بخلاف الطبخ فإنه لا يتميز، ما يتميز، واضح؟ وهذا فيه نظر، يعني قد يكون فيه نظر بأن الطبخ قد يتميز إذا كان، يعني أحيانا إذا كان هذا يطبخ طبخ اللحم وهذا طبخ الرز أو البر فإنه قد يتميز. نعم كمل. باب التأويل في الحلف بالطلاق أو غيره. ومعناه أي معنى التأويل أن يريد بلفظه ما أي معنى يخالف ظاهره أي ظاهر لفظه، كنيته بنسائه طوالق بناته ونحوهن، فإذا حلف وتأول في يمينه نفعه التأويل فلا يحنث، إلا أن يكون ظالما بحلفه فلا ينفعه التأويل، لقوله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. طيب، قال رحمه الله تعالى باب التأويل في الحلف بالطلاق أو غيره. التأويل فسره المؤلف قال معناه أن يريد بلفظ ما، يعني أي لفظ، معنى يخالف الظاهر، أن يريد بكلامه ما يخالف الظاهر، وهو بمعنى التعريض وبمعنى التورية، معنى التعريض ومعنى التورية. وقد عرف العلماء رحمهم الله التعريض بقولهم هو كذب في إفهام السامع غير المراد، التعريض كذب في إفهام السامع غير المراد، فهو قريب من التأويل وقريب من التورية. وقد اختلف العلماء رحمه الله في التأويل، يقول المؤلف رحمه الله فإذا حلف نعم مع أنه خالف الظاهر أي ظاهر لفظه كنيته بنسائه طوالق بناته. قال نسائي طوالق، قال أنا نويت بنسائي بناتي، لأن بناتي نساء لي، يقبل أو لا؟ حكما إذا حكم ما يقبل، ما يقبل، لكن يدين، يدين. قال فإذا حلف وتأول في يمينه نفعه التأويل فلا يحنث، فلا يحنث إلا أن يكون ظالما. إذا حلف وتأول في يمينه فإنه ينفعه، مثل لو قال والله قال له شخص لا تذهب إلى فلان، لا تذهب إلى فلان احلف، قال والله لا أذهب إلى فلان ونوى أنه لا يذهب إلى فلان في الليل فذهب إليه في النهار، يحنث ولا لا؟ لا ما يحنث. طيب يقول نفع التأويل إلا أن يكون ظالما في حلفه فلا ينفع التأويل. واعلم أن العلماء رحمهم الله قد اختلفوا في التأويل هل هو جائز أو لا، هل هو جائز أو لا. وتحرير المقام في هذه المسألة أن يقال المتأول لا يخلو من ثلاث حالات، إما أن يكون ظالما، وإما أن يكون مظلوما، وإما أن يكون لا ظالما ولا مظلوما. فإن كان ظالما فالتأويل حرام، كان ظالما فالتأويل حرام، وإن كان مظلوما فالتأويل جائز بل واجب أحيانا، وإن كان لا ظالما ولا مظلوما فتارة تكون المصلحة في التأويل، وتارة تكون المصلحة في عدم التأويل، وتارة لا تكون مصلحة لا هذا ولا هذا. وهنا اختلف العلماء في الحالة الثالثة، إذا لم يكن هناك مصلحة في التأويل أو عدمه، فمنهم من قال إنه جائز، إن التأويل جائز إذا دعت الحاجة، ومنهم من قال إنه جائز إلا في اليمين لا يجوز فيها التأويل، ومنهم من قال إنه لا يجوز في هذه الحالة التأويل. وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن التأويل مع عدم الحاجة حرام، لأنه تدليس وكتمان، تدليس وكتمان، ولأن عواقبه وخيمة، لأن الناس إذا اطلعوا على أمرك وأنك تأولت اتهموك بالكذب، اتهموك بالكذب، مفهوم الآن؟ إذن التأويل المتأول إما أن يكون ظالما فالتأويل في حقه حرام، وإما أن يكون مظلوما فالتأويل في حقه جائز بل قد يكون واجبا، وإما أن لا يكون لا ظالما ولا مظلوما فهنا تارة تترجح المصلحة في التأويل، وتارة تترجح المصلحة في عدم التأويل، وتارة يستوي الأمران. إذا استوى الأمران هذا هو محل الخلاف من العلماء، من قال إن التأويل جائز وهو المذهب، وقال ولهذا نقلوا عن نص الإمام أحمد رحمه الله أنه قال في المعاريض مندوحة على الكذب، في المعاريض مندوحة على الكذب، يعني الإنسان يعرض فيه مندوحة يعني يكفي عن الكذب. وقيل إنه يجوز إلا في اليمين، لا يجوز التأويل في اليمين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام يمينك على ما يصدقك بها صاحبك. ومنهم من قال إنها حرام، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إنه أي التدليس أي التأويل في هذا الحال لا يجوز، لأنه كتدليس المبيع وكتمان العيب الذي فيه، ومعلوم أن التدليس لا يجوز حرام. طيب في الأول إذا كان ظالما نقول لا يجوز التأويل، نرجع للأمثلة، نقول المتأول إما نكون ظالما. مثال الظالم إنسان غصب مالا لشخص أو جحد مالا لشخص، أقرضه دراهم وجحد، فحاكمه عند الحاكم فقال له الحاكم احلف، فقال والله ما عندي له شيء، ونوى بما الذي الذي هذا تأويل، تقول هذا التأويل حكمه ايش؟ حرام. طيب الحالة الثانية أن يكون مظلوما، أن يكون المتأول مظلوما أو يخشى من ظلم وما أشبه ذلك، فالتأويل هنا جائز، التأويل جائز. مثل لو إنسان قال له شخص أعطني الدراهم التي عندك، هجم عليه نفسه قال أعطني الدراهم التي عندك، قال ما عندي دراهم، قال احلف، قال والله ما عندي دراهم، يجوز؟ نعم يجوز، التأويل جائز. وتارة تكون المصلحة في التأويل، أصلح في التأويل قد ترتقي إلى درجة الوجوب، مثل ما نقل أن الإمام أحمد رحمه الله دخل عليه رجل يسأله عن المروذي، عن المروذي، فقال ليس المروذي ها هنا وما يصنع المروذي ها هنا. رجل دخل عليه رجل من رجال السلطان يخشى أنهم يؤذونه، فقال الإمام أحمد رحمه الله قال أين المروذي؟ يقول الرجل قال ليس المروذي ها هنا وما يصنع المروذي ها هنا. المروذي موجود لكن يعني ليس في يدي، ليس في يدي. ونقل عنه رحمه الله أنه يعني في بعض خلق القرآن، هو بعض أصحابه، أنه لما ابتلوا ابتلي بعض أصحابه بخلق القرآن قال القرآن، القرآن والتوراة والإنجيل والزبور هذه كلها مخلوقة، كل هذه مخلوقة. ويتأول إيش؟ الأصابع اليد. المهم إذا كان هناك حاجة لا بأس. طيب وإذا لم يكن هناك مصلحة ولا حاجة، فقد تقدم من الشيخ الإسلام رحمه الله يقول أنه حرام، وقد ذكر ضابطا رحمه الله لما للتأويل المحرم والتأويل الواجب، يقول تارة يجب التأويل وتارة يحرم التأويل، وتارة تكون المصلحة في التأويل وتارة تكون المصلحة في عدم التأويل. متى يكون التأويل واجبا؟ يكون التأويل واجبا في كل ما حرم بيانه، كل شيء يحرم إظهاره وبيانه فالتأويل فيه واجب. ومتى يكون التأويل واجبا؟ نقول الأول شيء واجب. نعم، يكون التأويل واجبا، التأويل يكون واجبا ويكون محرما. فيكون التأويل واجبا في كل أمر يحرم إظهاره وكشفه، ويكون التأويل محرما في كل أمر يحرم كتمانه. والحالة الثالثة أن تترجح المصلحة بالتأويل أو تترجح المصلحة في عدم التأويل أو يتساويان، فإن ترجحت المصلحة في التأويل فعل، وإن ترجحت المصلحة في عدم التأويل فالتأويل مكروه، وفي الأول الحالة الأولى يترجح مستحب، وإذا تردد الأمر ففيه الخلاف. نعم. فإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله، أي لزيد عنده أي عند الحالف، وديعة بمكان، فحلف ونوى غير. بعض الناس الآن يبالغون في التأويل، يبالغون يعني حياتهم كله على تأويل، كل شيء تأول، وهذا ما ينبغي، لأن هذا لو ظهر أمره للناس اتهموه بأي شيء؟ بالكذب. يعني يأخذ من كلام العلماء أن التأويل جائز ويتوسع فيها، حتى إن بعضهم يعني في بيته، أنا سمعت واحد في بيته غرف يسمي الغرف بأسماء بلدان، غرفة الرياض وغرفة مكة غرفة مدينة، إذا طرق الباب قال الرجل أين أبوك؟ قال أبوي في مكة، في مكة وفي الغرفة، وين أبوك؟ قال والله بالرياض. يسمي غرفة مكة وغرفة، لا شك أن هذا لو اطلع الناس عليه لا شك أنه يتهم بالكذب. يعني هو الإنسان إذا أحيانا عند المضائق يحتاج للتأويل، يحتاج للتأويل، أما مع عدم الحاجة فلا، والسبب أن عواقبه وخيمة، عواقبه وخيمة، لا سيما إذا كان من رجل له قيمة وله منزلة عند الناس، إذا علموا أنك تتأول وتكذب اتهموك بالكذب، ومن ثم لا يصدقونك في أي شيء تتكلم فيه، إذا علموا أنك تتأول في كل كلام تتأول وأخبرتهم بخبر لا يصدقونك، لأن الناس إذا عرفوا أن هذا الرجل دائما تأول يقول ربما هذا الخبر الذي ذكر متأول فيه. نعم. فإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله، أي لزيد عنده أي عند الحالف، وديعة بمكان، فحلف ونوى غيره أي غير مكانها، أو نوى غيرها، أو نوى بما الذي لم يحنث، أو حلف ما ليس ظالما بحلف. واضح هذه؟ إذا حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله، أي لزيد عنده وعند الحلف، وديعة بمكان، يعني إنسان أودعه زيد وديعة، فجاء ظالم إليه وقال هل عندك لزيد شيء؟ قال والله ما عندي شيء لزيد، ويقصد في المكان الفلاني، يجوز أو لا؟ يجوز. أو نوى بما الذي، يعني الذي عندي لزيد، لزيد شيء، يجوز، هذا تأويل جائز بالواجب. نعم. أو حلف من ليس ظالما بحلفه ما زيد ها هنا ونوى مكانا غير مكانه بأن أشار إلى غير مكانه لم يحنث، أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعة ولم ينوها أي لم ينوي الخيانة بحلفه على السرقة لم يحنث في الكل للتأويل المذكور، ولأن الخيانة ليست سرقة فإن نوى بالسرقة طيب الخيانة. إذا حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا، يقول لامرأته إن سرقت مني شيئا فأنت طالق، ثم إن امرأته خانته في وديعة مثل قد أودعها دراهم في يوم من الأيام ثم قال أعطيني الدراهم قالت ما أعطيتني شيء، هذه خيانة، خيانة هل تطلق؟ لا. يقول المؤلف لم ينوي الخيانة بحلف، إن نوى بقوله لا سرقت مني شيئا يعني لا خنتني في شيء تطلق، وإن نوى أن خصوص السرقة فإنه في هذا الحال لا تطلق. ولهذا المؤلف يقول لم ينوي الخيانة بحلف على السرقة لم يحنث في الكل في التأويل المذكور، لأن الخيانة ليست سرقة. فهو إذا قال لامرأته إن سرقت مني شيئا فأنت طالق، إن سرقت شيئا فأنت طالق، فخانته في وديعة، كان قد أودعها دراهم أو أودعها شيئا فخانته يعني جحدته، هل تطلق أو لا؟ نقول إن كان مراد بالسرقة السرقة الظاهرة لا تطلق، لأن الخيانة غير السرقة. وإن نوى لا سرقت يعني لا خنتني في أمانة فهنا تطلق، ولهذا قال لأن الخيانة هي السرقة، وإن نوى بالسرقة الخيانة أو كان سبب اليمين الذي هيجها الخيانة حنث حنث. لو كان سبب اليمين الخيانة مثل أنه مثل أعطاها دراهم في يوم من الأيام ثم جاء يطالبها قال أعطني العشرة آلاف اللي أعطيتك، قالت ما أعطيتني شيء، قال والله إن سرقت مني فأنت طالق، إن سرقت مني شيئا بعد اليوم فأنت طالق. هنا سبب اليمين ما هو؟ الخيانة، فتعلق اليمين بالسبب الذي هيجها ما إذا لم يكن له نية. باب الشك في الطلاق أي التردد في وجود لفظه أو عدده أو شرطه، من شك في طلاق أو شك في شرطه أي شرط الطلاق الذي علقه عليه وجوديا كان أو عدميا لم يلزمه الطلاق لأنه شك طرأ على يقين فلا يزيله، قال الموفق والورع التزام الطلاق، وإن تيقن الطلاق وشك في عدده فطلقة عمل اليقين. باب الشك في الطلاق، الشك هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، هذا الشك، التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، فإن ترجح أحد الأمرين فالراجح ظن والمرجوح وهم. انتبهوا، هذا الشك التردد بين أمرين، سيكون مترددا بين أمرين ليس لأحدهما مزية على الآخر، لكن إن ترجح أحد الطرفين فالراجح وهم والمرجوح فالراجح ظن والمرجوح وهم. مثال ذلك إنسان شك هل يأتي، أخبره رجل قال زيد سوف يأتي غدا، لكن شك شك متردد ما يدري هل يأتي أم لا يأتي، هذا يسمى إيش؟ شك. طيب شك لكن غلب ترجح عنده اتيان، يعني يقول 70% أنه يأتي و 30% ما يأتي، 70% هذه تسمى ظن والثلاثين وهم، واضح؟ هذا عند الأصوليين، تعريف الشك عند الأصوليين. أما عند الفقهاء رحمهم الله فالشك ما قابل اليقين، فيدخل فيه الظن ويدخل فيه الوهم ويدخل فيه الشك. لاحظوا الفقهاء رحمهم الله عندهم أن الشك مقابل اليقين، مقابل اليقين، فإذا قالوا شك فالوهم داخل والظن داخل والشك الذي هو التردد داخل، وعلى هذا يقولون إذا شك في صلاته، شك في صلاته يعني يدخل في ذلك إذا غلب على ظنه، ويدخل في ذلك إذا كان مجرد وهم، ويدخل في ذلك ما إذا كان مترددا. أما الأصوليين لا، الأصوليون يجعلون الشك ثلاث أقسام، يجعلون الشك ثلاث أقسام، إن ترجح الطرفين فهو ظن والمرجوح وهم، وإن استويا فهو شك. يقول رحمه الله أي التردد في وجود لفظه أو عدده أو شرطه أو شرطه، هذا الشك في الطلاق. الشك في الطلاق له أربع صور ذكرها المؤلف رحمه الله. الصورة الأولى أن يشك في وقوع أصل الطلاق، أن يشك في وقوع أصل الطلاق، بمعنى يشك هل طلق امرأته أو لم يطلقها. والصورة الثانية أن يشك في وقوع الشرط، مثل أن يعلق طلاق امرأته على شرط ثم يشك هل وجد أم لم يوجد. والصورة الثالثة الشك في العدد، يعني تيقن أنه طلق لكن شك هل طلقها واحدة أو ثنتين أو ثلاث. والصورة الرابعة الشك في عين المطلقة، يعني مثل له ثلاث نساء أو له امرأتان وتيقن أنه مطلق واحد لكن لا يدري هل هي فلانة أو فلانة. مفهوم صور الشك؟ إذا صور الشك الآن شك في أصل الطلاق، هل أوقع الطلاق أو لم يوقع. والثانية شك في وقوع الشرط، شك مثل ما قال لامرأتي إن فعلت كذا فأنت طالق، أو قال بنفسه إن فعلت كذا فامرأتي طالق ويقصد طلاقها لا لا لا لا اليمين، ثم شك هل حصل منه هذا الأمر أو لا يحصل. والصورة الثالثة الشك في العدد. والصورة الرابعة الشك في ماذا؟ في عين المطلقة. ما حكم هذه المسائل؟ نقول أولا أما الصورة الأولى فهي إذا شك في وقوع الطلاق، شك هل طلق أم لم يطلق، فالأصل إيش؟ عدمه، فلا يلتفت لهذا الشك. لماذا؟ نقول لأن النكاح متيقن، نكاح متيقن، وقد شككنا فيما يزيل هذا اليقين، واليقين لا يزول بالشك. عند الآن إذا شك الزوج هل طلق زوجته أو لم يطلقها فنقول لا عبرة بهذا الشك، لا عبرة بهذا الشك. لماذا؟ لأنه عارض اليقين، إذ الأصل بقاء النكاح، والأصل بقاء مكان على مكان، واليقين الذي هو النكاح لا يزول بمجرد الشك، وهذا من نعمة الله عز وجل. طيب الصورة الثانية أن يشك في الشرط، يعني هو أوقع طلاق امرأته، يعني علق طلاق امرأته على شرط، وشك هل وجد هذا الشرط أو لم يوجد، أو هل حصل أو لم يحصل. ما الأصل؟ هل الأصل وجود الشرط أو عدم وجوده؟ عدم وجوده. والعلة فيه كما سبق، العلة فيه كما سبق، ما هي؟ أن النكاح متيقن، وقد شككنا فيما يزول، فيما يزيل هذا اليقين، واليقين لا يزول بالشك. وهذه القاعدة دليلها قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الرجل يخير إليه في صلاته أنه خرج منه شيء، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طيب الصورة الثالثة، نعم، يقول المؤلف رحمه الله، شف قال الموفق والورع التزام الطلاق، يعني إذا شك في وقوع الطلاق أصله أو شرطه، الورع التزام الطلاق، يعني الإنسان الورع يلتزم الطلاق ويحتسبها طلقة، ولكن هذا القول ضعيف وفيه نظر، بل الورع أن لا يلتزم الطلاق. لماذا؟ لأن الورع هو البناء على الأصل، والأصل بقاء النكاح. والأصل بقاء النكاح، سبق النكاح. ثانيا أننا لو قلنا إن الورع التزام الطلاق وقعنا في محظورين، المحظور الأول أننا حرمنا الزوجة على زوجها ربما تكون الطلقة الثالثة، والمحظور الثاني أننا أبحناها لغيره، أبحناها لغيره. افرض أن هذا الرجل قد طلق زوجته قبل طلقتين يقين، لكن شك هل طلق الثالثة أم لم يطلقها، فقلنا الورع التزام الطلاق، معنى ذلك أننا حرمنا هذه المرأة على زوجها، قد تكون له أولاد منها، وحرمناها من النفقة، وحرمناها الميراث، لا تظن بس مجرد فرقة، يترتب على ذلك أنه لو مات لا يرثها ولا ترثه، وليس لها نفقة، وتحرم من حضانة أولادها وغير ذلك. أيضا أعظم منه أننا أحللناها لأجنبي، أجنبي، قد تكون في واقع الأمر وهو اليقين أنها زوجة. فعلى هذا نقول قول الموفق رحمه الله الورع التزام الطلاق، أن يقال هذا القول ضعيف، بل الورع إبقاء النكاح على ما هو عليه، لأمرين: الأمر الأول أن الأصل بقاء عصمة النكاح، فلا تزول هذه العصمة إلا بأمر متيقن، والأمر الثاني أننا إذا قلنا إن الورع التزام الطلاق وقعنا في مفسدتين وفي محظورين، المفسدة الأولى أننا حرمنا هذه المرأة على زوجها، وقد يكون في وهو الغالب أن في تحريمها على زوجها مفاسد عظيمة ما الله به عليم، من حرمانها من الميراث، وحرمانها من النفقة، والتفريق بين الزوجين، وما يحصل من ذلك من المفاسد. والمفسدة الثانية أننا أبحناها لغيره، أننا أبحناها لغيره، مفهوم الآن؟ طيب الصورة الثالثة أن يشك في العدد، الصورة الثالثة أن يشك في العدد بأن تيقن أنه طلق زوجته، لكن شك هل هي طلقة أو طلقتين أو ثلاث. ما اليقين؟ الأقل هو اليقين، اليقين هو الأقل. فإذا شك هل طلقها واحد أو ثنتين نقول اليقين واحدة، شك هل ثنتين أو ثلاث اليقين ثنتين، اليقين ثنتان، فيجعله الطلاق ثنتين. السورة الرابعة، ولهذا قال وإن تيقن الطلاق وشك في عدده فطلقه عملا باليقين، لأن الواحدة متيقنة وما زاد عليها مشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك. فقيل في السورة الرابعة تحتاج إن شاء الله بحث في الجلسة القادمة، وهي الشك في عين المطلقة، كان له زوجتان وشك هل طلق فلانة أو فلانة، هل طلق فلانة أو فلانة، ماذا يصنع؟ يختار أو يجعل الأمر إليهما؟ جعل الأمر إليهما، كل واحدة ربما تقول أنا، اللي تريد التخلص تقول أنا المطلقة ممكن فلانة، أو التي لا تريد تقول فلانة. نقول هنا يقرأ بينهما قرعة، يقرأ القرعة وسيأتي البحث. يقول رحمه الله وتباح المشكوك في طلاقها ثلاثا له، تباح المشكوك، يعني إذا شك هل طلق زوجته ثلاثا أم لا، نقول تباح. لماذا؟ لأن هذا الشك ليس له أثر، وما دام ليس له أثر فوجوده كعدم. قال لأن الأصل عدم التحريم، ويمنع من حلف لا يأكل ثمرة معينة أو نحوها اشتبهت بغيرها من أكل ثمرة مما اشتبهت به، وإن لم يمنعه بذلك من الوقت. يعني مثل قال والله لا أكل ثمرة هذه الشجرة، ثمرة هذه النخلة، ثم أتي له بثمر، ثمر من هذه النخلة ومن غيرها، واشتبه ثمر النخلة هذه التي حلف لا يأكل منها بغيرها، نقول إيش؟ يحرم عليه، لأنه اجتمع في حقه مبيح وحاضر، فيغلب جانب الحظ. نعم. إذا قال لزوجته إحداكما طالق ونوى معينة طلقة منوية لأنه عينها بنيته، فأشبه ما لو عينها بلفظه، وإلا ينوي معينة طلقة من قرعت لأنه قرعت. هذه هي الصورة الرابعة من صور الشك في الطلاق، يعني إذا طلق إحدى نسائه وشك هل المطلقة فلانة أو المطلقة فلانة، واضح؟ لأن الإنسان إذا طلق إحدى زوجاته فإما أن ينوي واحدة، لأن قال إحداكما طالق ونوى فلانة، فالطلاق يقع على المنوية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإما أن يقع الطلاق على معينة لكن يشك، يعني أوقع الطلاق وشك هل التي طلقها فلانة أو فلانة، ماذا يصنع؟ يقول المؤلف قرعت. يقول لأنه لا سبيل إلى معرفة المطلقة منهما عينا، إحداهما طالق يقينا لكن لا ندري هل هي فلانة أم فلانة، فتشرع القرعة، فمن خرجت لها القرعة خرجت عليها فهي المطلقة. قال فشرعت القرعة لأنها طريق شرعي لإخراج المجهول، لإخراج المجهول. طيب، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وجمهور العلماء على أنه لا قرعة في هذا الحال، وأنه إذا طلق إحدى نسائه وشك فإنه يجب عليه اجتناب الجميع، ولا تجوز القرعة، لأن القرعة تخرص، ولا يجوز أن ويحتمل لو فعلنا القرعة أن تطلق غير التي طلقها في الواقع، وأن يطأ التي قد طلقها في الواقع. مثل لو قال له زوجتان زينب وفاطمة، فقال إحداهما طالق، طلق إحداهما لكن شك هل زينب أو فاطمة، ولنفرض أن واقع الأمر أن المطلقة زينب، فوضع قرعة وخرجت على فاطمة، الآن فاطمة صارت هي المطلقة، وزينب التي هي مطلقة بالفعل هي التي يطلق، وهذا تخرص، فيقولون لا تجوز القرعة في هذا الباب، لأن القرعة هنا فيها محذور. ما هو المحذور؟ أن نتيجتها مجرد تخرص، لكن المذهب في هذه الحال أصح، لأننا بين أمرين، إما أن نحرم الجميع عليه، هذه مفسدة، مع أن الطلاق إنما وقع على واحدة، إذن لا سبيل لنا شرعا إلى معرفة المطلقة عينا إلا بالقرعة. يقول كمن طلق إحداهما أي إحدى زوجتيه بائنا ونسيها فيقرع بينهما لما تقدم، وتجب نفقتها إلى القرعة. يعني لو طلق إحدى زوجتيه وشك المطلقة فلانة أو فلانة، نقول ما دام لم يصنع القرعة إلى الآن يجب عليه أن ينفق على فلانة وأن ينفق على فلانة، لأن كليهما إلى الآن زوجة، زوجة إلى الآن ما خرجت المطلقة. يقول وإن مات أقرع ورثته، أقرع ورثته. يعني مثال رجل قال لزوجتي إحداكما طالق، طلق إحدى زوجته وشك هل هي فلانة أو فلانة، أو قال إحداكما طالق ولم يعين المنوية ومات، الآن الورثة ماذا يصنعون؟ هل يعطون مثلا الثمن أو الربع للثنتين جميعا أو لواحدة؟ نقول لواحدة، فيقرع بين المرأتين، فمن خرجت عليها القرعة فهي المطلقة والآخر هي الزوجة. وإن تبين للزوج بأن ذكر أن المطلقة المعينة المنسية غير التي قرعت ردت إليه، أي إلى الزوج، لأنها زوجته لم يقع عليها من طلاق بصريح ولا كناية، ما لم تتزوج فلا ترد إليه، لأنه لا يقبل قوله في إبطال حق غيره، أو ما لم تكن القرعة بحاكم، لأن قرعته حكم فلا يرفعه الزوج. طيب هذه مسألة. إذا قلنا إذا طلق إحدى زوجتيه، طلق إحدى زوجتيه ونسي أو شك هل المطلقة فلانة أو فلانة، ما العمل؟ القرعة. طيب عنده زوجتان زينب وفاطمة، عمل القرعة فخرجت المطلقة زينب وصارت الآن الزوجة فاطمة، إذن زينب الآن فارقها. تبين فيما بعد أن المطلقة حقيقة هي فاطمة، وجد ورقة، فتحت أوراق وجد ورقة أنه قد طلق فلانة وهي فاطمة كذا وكذا، ماذا يصنع؟ يقول المؤلف غير تقول ردت إليه، ترد زينب وتفارق فاطمة، ترد زينب وتفارق فاطمة، يقول لأنها زوجة، من لزوجة؟ زينب، يعني زوجة، تبين أنه لم يقع عليها طلاق حقيقي، لم يقع عليها طلاق، وفاطمة هي التي وقع عليها الطلاق. طيب لكن المؤلف يقول ما لم تتزوج أو تكون القرعة بحاكم، لو قدرنا أن زينب هذه التي وقعت عليها القرعة وفارقها تزوجت، ثم بعد نكاحها جاء الزوج وقال والله أنا وجدت، جاء لزوجه قال وأنا وجدت ورقة أن التي وقع عليها طلاق هي زوجتي من؟ فاطمة، وأن هذه هي زوجتي الآن، يلا طلقها، يقول لا يقبل. ولهذا المؤلف يقول لم يقبل، لأنه لا يقبل قوله في إبطال حق غيره، قوله الآن دعوى على من؟ على الزوج، فلا يقبل قوله في إبطال دعوى غيره، ولأنه لو فتح الباب تعدى ذلك المفاسد، كل من تزوجت زوجته يقول مثلا أني لم أطلقها، أو أني قد طلقتها، قد طلقت الأخرى ولم أطلق فلانة، فيحصل من المفاسد ما الله به عليم. إذن يستثنى من ذلك ما لم تتزوج. الثاني أو تكون القرعة بحاكم، لأن حكم الحاكم، لأن قرعة الحاكم كالحكم، قرعته كحكمه. فمثلا لو أنه رجل شك هل طلق فلانة أو فلانة وارتفع للحاكم وأجرى الحاكم القرعة، فهنا لا يمكن فيما لو تذكر فيما بعد أن يرجع. لماذا؟ لأن قرعة الحاكم كالحكم. لكن يستثنى من هاتين المسألتين، وهي أنها ترد ما لم تتزوج أو ترتد أو تكون قرعة بالحاكم، يستثنى من ذلك ما إذا صدقه الزوج، إذا تزوجت ثم ادعى على الزوج وصدقه الزوج، فهنا لا يجوز للزوج أن يبقيها عنده، لأنه تبين أنها تحل له لما تحل، أنها لا تحل له. وكذلك يستثنى من قرعة الحاكم ما إذا ثبت ذلك ببينة، مثل أجرى الحاكم القرعة وطلق زينب وأبقى فاطمة، ثم ثبت ببينة، يعني أحضر كتابا فيه شهود على أن المطلقة هي فاطمة وعليه بينة، فهنا ينقض حكم الحاكم. والحاصل الآن أنه إذا طلق إحدى زوجتيه وشك أو نسي، فالطريق القرعة، طريق القرعة، فمن خرجت عليها القرعة فهي المطلقة. لو تبين فيما بعد أن من خرجت عليها القرعة ليست هي المطلقة، وأن المطلقة هي التي في عصمته الآن، فهنا يستردها، يسترد من؟ التي قرعت، ما لم تتزوج أو تكون القرعة بحكم حاكم، ويستثنى من ما لم تتزوج إذا صدقه الزوج، ويستثنى من مسألة الحاكم ما إذا ثبت ببينة. طيب، قال رحمه الله: نعم. وإن قال لزوجته: إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة، أي هند مثلا طالق، وإن كان حماما ففلانة أي حفصة مثلا طالق، وجهل الطائر لم تطلق لاحتمال كون الطائر غرابا ولا حماما. طيب، سبق لنا أن من الشك في الطلاق الشك في عين المطلقة، فإذا طلق زوجته إحدى زوجتيه، إذا طلق الرجل إحدى زوجتيه فإما أن ينوي إحداهما فتطلق من المنوية، وإما أن ينوي أن يبهم أن يقول إحداكما طالق مبهما، وإما أن ينوي واحدة ثم ينسى أو يجهل. فمن الأحوال إذا طلق الرجل إحدى زوجتيه أو إحدى زوجاته، خلينا في ثنتين، إذا طلق إحدى زوجتيه فإما أن ينوي واحدة فتطلق من المنوية، وإما أن يبهم بأن قال إحداكما ولم يقل فلانة ولا فلانة ولا عين ولم يعين، ففي هذه الحال على المذهب قرعة يقرأ، ظاهر كلامهم رحمه الله أنه يقرأ، ويحتمل أن يقال إنه في هذه الحال يرجع إليه في تعيين المطلقة، يقول أنت أبهمت عين، أنت أبهمت عين. طيب، الحال الثالثة أن يعين بأن يطلق إحداهما لكن ينسى أو يجهل، فهي مسألتنا هذه. ماذا نصنع في الحال هذه؟ نقول يقرأ، يقرأ، ولهذا قال من قرعت. طيب، ثم فيما بعد إذا تبين أن المطلقة المعينة المنسية غير التي قرعت ردت إليه. قلنا لكم في المثال السابق لو كان له زوجتان زينب ثانية وفاطمة، وطلق واحدة منهن لكن نسي، ما يدري هي زينب أو فاطمة، ماذا يصنع في الحال؟ قرعة. طيب، خرجت القرعة على أن فاطمة هي المطلقة، ألم بقيت معهما زينب، بقيت زينب وفاطمة فارقها، ثم تبين فيما بعد وجد مثل ورقة أو تذكر أو ذكر أن التي وقع عليها الطلاق هي زينب وأن فاطمة لم يقع عليها الطلاق، ماذا يصنع في هذا الحال؟ نقول ترد إليه من فاطمة ويفارق زينب، وحينئذ يكون تكون زينب قد تبين طلاقها من الطلاق الأول، من الطلاق الأول. طيب، هل يرد هل ترد فاطمة بكل حال؟ نقول لا، ترد ما لم تتزوج أو تكون القرعة من حاكم، فإذا تزوجت فلا يمكن أن يردها إلا إذا صدقه الزوج الأول زوجها، أو كانت القرعة بالحاكم ما يمكن إلا إذا كان إيش بينة، إذا كان بينة. طيب، ها مرضت؟ لا، ترضى ولا ما ترضى، هي زوجة صار، وتبين أن الآن فاطمة هذه التي تزوجها فلان وقدرنا أنه صدقها أو من أو ما تزوجت أصلا، نقول ترد إليه من غير طلاق، ترجع إليه من غير طلاق. لماذا؟ لأنه لم يقع عليها طلاق لا بصريح ولا بكناية، من غير عقد، لا بصريح ولا بكناية. ثم هذه التي تبين أنها هي المطلقة تبين طلاقها من متى؟ من الطلاق الأول، مفهوم الآن؟ واضح؟ إذن الآن المثال: رجل له زوجتان زينب وفاطمة فطلق واحدة ونسي، ماذا يصنع؟ نقول على المذهب قرعة، خرجت القرعة على أن فاطمة هي المطلقة فرقها، بقيت معه زينب، ثم بعد مدة تبين أن المطلقة هي زينب، أن المطلقة هي زينب، ماذا يصنع؟ نقول ترد إليه فاطمة. طيب، هل يقع عليها طلاق؟ نقول لا، لأنه لم يقع منه عليها طلاق لا بصريح ولا بكناية، والقرعة ليست طلاقا، القرعة يعني القرعة أمر تبين أنه خلاف الواقع حين ترد. طيب، زينب هذا التي معه يقع عليها طلاق؟ نعم، لأنه تبين أنها هي المطلقة، ولا نقول طلقها مرة ثانية، لا ما يحتاج، وهي التي تبين أن الطلاق وقع عليها، لكن يشترط في رد فاطمة أن لا تتزوج أو تكون قرعة بحكم حاكم. نعم. لا، مثل الوط، لو حصل وط عند زينب هذه التي معه التي أقعت وخرجت القرعة الفاطمة وزينب هي الباقية، لو قدر أنه وطئها وحصل منه أولاد أو لا، وط شبه، وط شبه. فإذا لم يصدق الرجل، الرجل اللي تزوجها لم يصدقه، ما يلزمه، ما يلزمه، هل يطلق هذا؟ لا، ما يحتاج يطلق. هل عنده هذه، يعني الآن فاطمة الآن نعم. تبين أن الطلاق على زينب، نعم، وفاطمة تزوجت، نعم، يذهب إلى الزوج الأول، يذهب إلى زوجه ويقول إني حصل كذا وكذا، نعم. إن صدقه، نعم، وجب على هذا الزوج أن يفارقها، نعم، يعني الآن تبين أنه قد نكح، نعم، إيش، امرأة ذات زوج، نعم، وحينئذ لا يجوز لزوجها أن يطاعها حتى يستبرئها أو تعتد. على المذهب أبو جدة تعتد بثلاث حيض، هذه التي عنده يجب عليه مفارقتها. أي نعم، وزينب هذه من حين علمه يجب أن يفارقها، إلا إذا كانت تحل له من الرجعية. لاحظوا الآن الزوجتان، الزوجتان، يقول إذا خرجت القرعة على فاطمة بقيت معه إيش، زينب، ثم تبين أن المطلقة هي زينب لا فاطمة، هنا يرد فاطمة ما لم تتزوج أو يتكون القرعة بالحاكم. وزينب ما حكمها؟ نقول يردها، تكون رجعية، تكون رجعية، واضح؟ أما إذا كانت بائنا واضح. وإذا رفض هل يجبر إذا كانت بائنا؟ من؟ هذا الثانية هذه. كيف؟ هل يجبر على مفارقتها إذا قال هذه؟ هو الزوج إن صدق الرجل، لا، ما الزوج اللي عنده هذه، شو اسمها، زينب، ايش فيها هذه؟ مثلا يقول هذه تزوجت، ما بقي عندي غير هذه، ولا يفارقها، هل يجبر على مفارقتها؟ لانه نعم، يجبر على مفارقتها. إيه؟ يقول احنا ضاعت علي زوجتي، إيه؟ هذه راحت عند زوجها، وذي تبين انها هي المطلقه، لا، يجبر، لان الامر الواقع الان تبين ايش. اي نعم. أما تلك فاطمة فلا أقول ترد إليه، لأنه ما يقبل قوله في إبطال حق غيره. لاحظ الآن قول الزوج يتضمن أنه يبطل حق الغير، فالأمر الآن تعلق بحق ثالث. وأما هذه فهي نقول الآن كيف تبقيها عندك وهي ما تحل لك؟ يمكن صحيح، يمكن مثل ما تفضلت هنا تضيع عليها الحرمتين كلها. نعم. وإن قال لزوجته، شوف المسألة، وإن قال لزوجته إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة أي هند مثلا طالق، وإن كان حماما ففلانة أي حفصة طالق، وجهل الطائر لم تطلقا. كيف قال إن كان هذا الطائر غراب فهند طالق، وإن كان حمامة فحفصة طالق، ثم مر الطائر ولا يعلم، تقول لا تطلقا. لماذا؟ احتمال أن هذا الطائر ليس حماما ولا غرابا، ما في الطيور إلا نوعين، أنواع، نقول هذا الطائر اللي مر إن كان حماما فهند طالق، وإن كان غرابا فحفصة طالق، لكن قد يكون صقرا، قد يكون نسرا وما أشبه ذلك. واضح الآن؟ نعم. طيب، بخلاف المسألة الثانية، لا، وإن قال إن كان غرابا ففلانة طالق وإلا ففلان طالق، قال لزوجته، له زوجة هند وحفصة، قال إن كان هذا الطائر غرابا فهند طالق، وإن لم يكن غرابا فحفصة طالقة. نقول هنا واحدة منهن طالق يقين، لأن هذا الطائر إما غراب وإما غير غراب. شوف الآن عندنا تعين وأبهم، إذا عين طيرا وأبهم الباقي تطلق، أما إذا عين طيرين لا تطلق. لماذا؟ الاحتمال أن الطائر أمر ثالث. واضح هذه؟ واضح. طيب، إذن هنا نقول لو لم يعلم وقع بإحداهما، نقول إحداهما طالق، لأن هذا الطير لابد أن يكون إما غراب وإما غير غراب، فتتعين بالقرعة. وإن قال لزوجته وأجنبية وأجنبية اسمها هند إحداكما طالق طلقت امرأته، أو قال لهما هند طالق طلقت امرأته لأنه لا يملك طلاق غيرها، وكذا لو قال لحماته ولها بنات بنتك طالق طلقت زوجته، وإن قال أردت الأجنبية دين لاحتمال صدقه ولأن لفظه يحتمله، ولم يقبل منه حكما لأنه خلاف الظاهر إلا بقرينة دالة على إرادة الأجنبية، مثل أن يدفع بذلك ظالما أو يتخلص به من مكروه فيقبل لوجود دليله. طيب، يقول رحمه الله: وإن قال لزوجته وأجنبية اسمها هند إحداكما طالق، طلقت امرأته، قال لأجنبية وزوجته امرأتان إحداهما زوجته والأخرى أجنبية، قال إحداكما طالق، يقول تطلق زوجته. لماذا؟ نقول لأن الطلاق وجه إلى ذاتين، إحداهما قابلة له والأخرى غير قابلة، فيتوجه إلى المحل القابل، يتوجه إلى المحل القابل، ولهذا قال لأنه لا يملك طلاق غيرها. فهم؟ عنده امرأتان إحداهما زوجته والأخرى ليس زوجته، فقال إحداكما طالق، هل الإنسان يملك أن يطلق غير زوجته؟ ما يملك. إذن هذا اللفظ إحداكما طالق وجه إلى زوجته، إلى امرأتين، إحداهما محل لهذا اللفظ والأخرى ليست محلا لهذا اللفظ، فيكون متوجها إلى من محل. مثل لو قال لرجلين إحداكما حر وهو واحد عبد له والثاني ليس عبد له، يعتق العبد ولا لا؟ يعتق. يقول أو قال لهما هند طالق، امرأتان كلاهما هند، يعني مثل امرأته اسمه هند وجاءت إليها امرأة ضيفة جارتها اسمها هند، فقال هند طالق، هند طالق، نقول تطلق امرأته، والعلة فيها كما سبق لأن الأجنبية هند هذه لا يملك طلاقها. قال وكذا لو قال لحماته، حماته وش حماته؟ أم زوجته ولها بنات بنتك طالق، يقول أم زوجته ولها بنات، إحداهما زوجته وبنات أخريات، فقال بنتك طالق، لو قدرنا لها ثلاث بنات إحداهما زوجته، يقول هنا تطلق زوجته لأنه لا يملك تطليق غير الزوجة، فهذا اللفظ ينزل على المحل القابل وهو الزوجة. قال وإن قال أردت الأجنبية، فيما لو قال إحداكما طالق قال أنا أردت الأجنبية ما أردت زوجتي، هنا يقول دين لاحتمال صدقه، احتمال صدقه، قد يقول أنا ما أردت زوجتي أردت الأجنبية، فهنا يدين، معي يدين يعني يوكل إلى دينه، يوكل إلى دينه، قال لأنه لفظ يحتمل ولم يقبل منه حكما، يعني أن الزوجة لو حكمت عند الحاكم فإنه لا يقبل منه حكما. لماذا؟ نقول لأنه خلاف الظاهر كما قال المؤلف، والقاضي يحكم بالظاهر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أقضي بنحو ما أسمع. وقد سبق لنا قاعدة أن الزوج إذا تلفظ بصريح الطلاق أو بلفظ ظاهره الطلاق ثم ادعى عدم الإرادة، فهنا الزوجة بالخيار بين أن تحاكمه وبين أن تدينه، إن حاكمته فالحاكم يحكم بالظاهر، حاكم عنده لفظ طلاق تطلق، وذاك الحكام ما ينظرون، لا سيما الفقهاء ما ينظرون للقرائن وكون الرجل صادقا أو كاذبا أو معروفا بالصدق ومعروف بالكذب، لا، لفظ يطبق أبد، كمبيوتر برمج، واضح؟ طيب، وإن شاءت دينته، ما معنى دينته؟ يعني تكله إلى دينه، على التفصيل السابق، أيما أولى؟ سبق لنا أن المسألة كم لها من حالة؟ ثلاث حالات، إذا كانت تعرف أن هذا الرجل صاحب دين وأنه صادق فلا يجوز لها أن تحاكمه، لأن من لازم محاكمته أن الحاكم يفسخ النكاح، وإن كان الرجل معروفا بالكذب فيجب أن تحاكمه، لأن حينئذ لا سيما إذا كانت الطلقة الثالثة يكون وطئها لهذه المرأة، وطئه لهذه المرأة أو تمكينها من نفسها له لا يحل، وإن ترددت فالأصل بقاء النكاح. طيب، يقول إلا لم يقبل حكما لأنه خلاف الظاهر إلا بقرينة دالة على إرادة الأجنبية، مثل أن يدفع بذلك ظالم، قال لشخص طلق امرأتك، وهذا الظالم يعلم أن زوجته اسمها هند، فقال هند طالق، وينوي جيرانه امرأة جاره تطلق ولا لا؟ لا تطلق. مفهوم هذا؟ يعني هنا قرينة تدل على ماذا؟ على عدم إرادة الطلاق، المثل أن يدفع بذلك ظالما، والقرينة هنا أن يكون الظالم يعرف اسم زوجته، يعرف اسم، فقال هند طالق. طيب، أو يتخلص به من مكروه، يتخلص به من مكروه، مثل يعني أكرهه شخص على ذلك فقال هند طالق، ويقصد الأجنبية فيقبل لوجود دليله، لوجود دليله، وهو القرينة. نعم. وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق، طلقت الزوجة، لأن الاعتبار في الطلاق بالقصد دون الخطاب، وكذا عكسها بأن قال لمن ظنها أجنبية أنت طالق فبانت زوجته طلقت لأنه واجهها بصريح الطلاق. طيب، هاتها مسألتان. الأولى قال وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق، طلقت الزوجة، رأى امرأة فظن أن هذه المرأة زوجة له فقال أنت طالق، يقول تطلق زوجته، تطلق الزوجة. لماذا؟ لأن لدينا لفظ وقصد، لفظ وقصد. انتبهوا، إذا قال لامرأة يظن أنها زوجته أنت طالق، هنا لفظ وقصد، فاللفظ وجه إلى غير قابل والقصد وجه إلى قابل، فإذا كان اللفظ لم يصادف محلا فالقصد قد صادف محلا فتقصد. ولهذا قال لأن الاعتبار في الطلاق بالقصد دون الخطاب، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا الرجل قال لهذه المرأة أنت طالق وينوي زوجته، وليس من شرط تطليق الزوجة أن تكون حاضرة حتى يوجه إليه، حتى يوجه إليه الخطاب. مفهوم هذا؟ واضح المسألة هذه؟ طيب، لكن هنا مسألة، لو قال لمن ظنها زوجة أنت طالق، أنت طالق يظنها زوجته لكونه رآها في مكان لا يليق، في مكان لا يليق فقال أنت طالق، مثل رأى امرأة في مسرح، مكان مسارح وسينما، فظن زوجته قال أنت طالق بناء على السبب الذي هيجه، فتبين أنها ليست امرأته، تطلق ولا لا؟ لا تطلق. لا تطلق، لأنه طلق بناء على سبب تبين عدمه، فإذا عدم السبب، إن عدم المسبب وهو الحكم. انتبهوا للمسألة الآن، نقول إذا قال لامرأة يظنها زوجته، يظن أنها زوجته أنت طالق، فهنا عندنا قصد، لفظ وقصد، لفظ وقصد. الآن اللفظ وجه إلى محل لا يقبل، الخطاب الآن وجه إلى محل غير قابل، لكن القصد يصح يتأتى أن يوجه إلى الزوجة، يوجه إلى الزوجة فتطلق. ولهذا قال لأن الاعتبار في الطلاق بالقصد دون الخطاب، دون الخطاب، وقد قصد، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى، ما نوى، وهذا قد قصد الطلاق. لكن قلنا لو أنه قال لمن ظنها زوجته أنت طالق بأن بحيث رآها في مكان لا يليق، مكان معاصي وفجور، فقال لها أنت طالق يظن أنها زوجته وأنها قد أتت إلى هذا المكان، فتبين أنها ليست زوجة له فلا تطلق الزوجة. لماذا؟ نقول لأنه قصد طلاق زوجته بناء على سبب تبين عدمه، وإذا عدم السبب، إن عدم المسبب وهو الحكم، لأن الحكم أشياء لا تتم إلا بوجود أسبابها وانتفاء موانعها، فإذا لم يتم السبب لم يتم الحكم. المسألة الثانية قال وكذا عكسها، كذا عكسها بأن قال لمن ظنها أجنبية أنت طالق فتبين أنها زوجته، فتبين أنها زوجته، مفهوم؟ يقول تطلق لأنه واجهها بصريح الطلاق، بصريح الطلاق، لأن عندنا الآن لفظ وقصد، اللفظ وجه إلى محل قابل ولا غير قابل؟ قابل، والقصد وجه إلى محل غير قابل، لكن الطلاق ما في، ما يشترط فيه القصد، لأنه يقع من الهازل والجاد وغيره، مفهوم؟ ها؟ فمن تقرير المذهب المسألة. إذن إذا قال لامرأة ظنها أجنبية قال أنت طالق، أنت طالق، فتبين فكشفت وإذا هي زوجته. أي يقول تطلق، لماذا؟ لأنه واجهها بصريح الطلاق، فعندنا لفظ وقصد، واللفظ قد وجه إلى محل إيش قابل، والقصد وجه إلى محل غير قابل، لكن نقول لا عبرة بالقصد في مسألة الطلاق، لا عبرة به، لأنه مدام أتى بصريح الطلاق فلا عبرة، لأنه سبق لنا أن الطلاق يقع من الجاد والهازل، لحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يقع الطلاق، أنه إذا قال لمن ظنها أجنبية أنت طالق فبانت زوجة له فإنه لا يقع الطلاق، لأنه لم يقصد الطلاق ولم يرده. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما التعليل بقوله طلقت لأنه واجهها بصريح الطلاق، نقول هذا التعليل فيه نظر، وذلك لأن الرجل واجهها بصريح الطلاق معتقدا أنها أجنبية لا على أنها زوجة له، وواجهها بصريح الطلاق لكن معتقدا أنها إيش أجنبية لا على أنها زوجة له، على أنها زوجة له. نعم، فعلى هذا المسألة العكس لا تطلق. ولذلك الفقهاء في المسألة الأولى قال لأن الاعتبار في الطلاق بالقصد، طيب إذا كان الاعتبار في الطلاق بالقصد فاعتبر القصد في المسألة الثانية حتى تكون مضطردة. إذن طردا للقاعدة نقول تطلق في الأولى ولا تطلق في الثانية، لأن الاعتبار في الطلاق بماذا؟ القصد. في القصد، والخطاب إذا لم يكن قصد ما ليس له أثر، ليس له أثر. باب الرجعة، وهي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون ثلاث والعبد دون سنتين أن لهما الرجعة في العدة. من طلق بلا عوض زوجته بنكاح صحيح مدخول. يقول الرجعة رحمه الله باب الرجعة، وهي إعادة، إعادة يعني ارجاع مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد، هذا هو، هذه الرجعة إعادة، إعادة مطلقة خرج بذلك المفسوخة. وقوله غير بائن خرج بذلك المطلقة البائن التي طلقها ثلاثا أو طلقها وخرجت من عدة، فقوله غير بائن سواء كانت البينونة صغرى أم إيش كبرى. انتبهوا له، إعادة مطلقة خرج بإعادة إيش غير المطلقة، هل تسمى رجعة؟ لا تسمى رجعة، ولا يمكن أيضا، لا تتأتى فيها الرجعة. وقوله غير بائن يخرج به إيش البائن بينونة الصغرى والبائن بينونة الكبرى، والبائن بينونة الكبرى. فمثلا لو طلق زوجته ثلاث تطليقات أو آخر ثلاث تطليقات هل فيها رجعة؟ لا. طيب طلقها طلقة وخرجت من العدة فيه رجعة؟ نعم. لا. طيب يقول لما كانت عليه بغير عقد، وسيأتي إن شاء الله تعالى شروط الرجعة. لا. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث والعبد دون ثنتين أن لهما الرجعة في العدة، لقوله تبارك وتعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله القيود، قال من طلق بلا عوض زوجته مدخولا أو مخلوا بها دون ما له من العدد فله رجعتها ما دامت في العدة. ذكر ستة شروط، انتبهوا لشروط الرجعة. شروط الرجعة أولا من طلق، من طلق خرج بذلك ما لو فسخ النكاح، فالفسوخ لا رجعة فيها، جميع الفسوخ ليس فيها رجعة إذا تفاسخ الزوجان بسبب وجود عيب أو فقد شرط فلا رجعة للزوج على الزوجة، لأن كل الفسوخ تكون في تحصل فيها بينونة. فمثلا لو أنه تزوج امرأة واشترطت عليه شرطا ثم لم تفي له بهذا الشرط وانفسخ النكاح، بعد ما انفسخ النكاح الزوج ندم أو الزوجة ندمت قال يلا نرجع، نرجع لبعضنا البعض، يمكن؟ ما يمكن، لا بد عقد جديد، لأن هذا ليس طلاق. طيب إذن نقول من طلق خرج بذلك ما لو كان الفراق بفسخ، فجميع الفسوخ لا رجعة فيها. طيب بلا عوض خرج به ما لو طلق بعوض فإنه لا رجعة فيه، لأن هذا خلع والخلع تبين فيه الزوجة بينونة صغرى. لو قالت الزوجة طلقني، قالوا طلقتك بعشرة على 10,000، أعطيني 10,000 وطلقك، فأعطته 10 قال أنت طالق. من حين ما يقول أنت طالق خلاص لا رجعة، لا بد إذا رجع أن يرجعها إيش؟ عقد جديد، عقد جديد. لأن هذه فائدة الخلع. لو قلنا إن الخلع يملك الزوج أن يراجع زوجته مباشرة، كان يقول لزوجته يلا تريد الطلاق، نعم يلا أدفع 100,000، فأت 100,000، قال أنت طالق واخذ 100,000 راجعتك يلا 100,000 ثانية، واضح؟ لكن ما يملك هذا، لا يملك هذا. إذا نقول قول للزوج قوله بلا عوض خرج بذلك ما لو كان الطلاق بعوض. هل يشترط أن يقول طلقتك؟ وشوفي هل يشترط لا لا، حتى المؤلف يعني مثل الطلاق في العوض. أما لو حصل قال فارقتك، هذا هذا يكون يخرج بالقيد الأول، يكون فسخ. أما فهمت؟ إحنا قلنا قول المؤلف من طلق خرج بذلك ما لو حصل تفاسخ. الصورة إذا ذكرت الخلع إذا لم يقع بها في الطلاق يدخل في قوله من طلق، يكون فسخ. لكن على المذهب أن الخلع حتى لو وقع إن وقع بها في الطلاق فهو طلاق، ولكن تبين فيه المرأة. يعني لو قال لزوجته خالعتك على 1,000 هذا خلع فسخ وتبين به. لو قال طلقتك على 1,000 يقول هذا خلع تبين به، لكن تطلق أيضا تطلق. فالخلع عندهم إذا وقع بصريح الطلاق، بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وإرادة الطلاق أو بلفظ الخلع وأراد به الطلاق فإنه يقع طلاق. وأما إذا وقع بلفظ الخلع ولم يريده طلاقا فهو فسخ. فينبني أنه في الأحوال الثلاث إذا نواه طلاقا، إذا كان بصريح الطلاق أو كنايته أو بلفظ الخلع ونواه طلاقا، أنه يحتسب طلقة. طيب خلونا في القيود. إذا خرج بقول من طلق فسخ بلا عوض ما لو كان بعوض. زوجته خرج بذلك ما لو طلق غير الزوجة. إذا قال كيف طلق الزوجة؟ نقول نعم، فيما إذا كان النكاح فاسدا، نكاح فاسدا فلا رجعة فيه، فلا رجعة فيه. فلو تزوج امرأة بلا ولي أو بلا شهود أو بلا شهود ثم طلقها، هل له عليها رجعة؟ لا، لا رجعة، لأن هذا النكاح وجوده كعدمه. ومن باب أولى النكاح الباطل، من باب أولى النكاح الباطل. فهمنا المسألة؟ طيب إذا قوله زوجته، زوجته أفاد أن الرجعة لا تكون إلا في نكاح صحيح، نكاح صحيح. فإن كان النكاح فاسدا أو باطلا أو باطلا فإنه لا رجعة فيه. فإذا قال قائل ألسنا نقول إن الرجل إذا تزوج امرأة بنكاح فاسد ثم فرق بينهما نأمره بأن يطلقها؟ نقول نعم، ولكن هذا الأمر بتطليقها احتياطا لقول من يقول بصحة النكاح، بصحة النكاح. فهم خلق؟ طيب يقول رحمه الله مدخولا بها أو مخلوا بها خرج بذلك ما لو طلقها قبل الدخول أو الخلوة فلا رجعة. والسبب أنه لا عدة. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فلو تزوج امرأة عقد عليها ثم طلقها قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها، طلق قال فلانة طالق طلقتها طلقة، ثم بعد قليل قال شخص يا أخي ليش طلقها؟ توك ما بعد شفتها، قال خلاص راجعتها، يملك؟ لا ما يملك. حتى يقول طالق وأراد أن يراجع ما يملك، لأنه لا عدة عليها. إذن خرج بقول مدخولا بها أو مخلوا بها خرج بذلك ما إيش إذا لم يدخل أو يخلو بها. طيب دون ما له من العدد، دون ما له من العدد خرج بذلك ما لو طلق نهاية ما يملك من العدد. شف دون ما له خرج بذلك إذا طلق نهاية ما يملك أو ما له من العدد، كما لو طلقها آخر ثلاث تطلقات يملك الرجعة؟ لا، لا يملك الرجعة. قال الله عز وجل فإن طلقها الثالثة، الطلاق مرتان ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال بأن طلق حر دون ثلاث أو عبد دون ثنتين فله أي المطلق حرا كان أو عبدا ولوليه إن كان مجنونا رجعتها. طيب قوله ما دامت في عدتها هذا يفهم منه مفهوم أنها إذا خرجت من عنده فليس له رجعتها وحينئذ تبين منه بينونة صغرى. إذن الآن كم شروط؟ ستة. طيب شروط ستة أن يكون طلاق الرجعة يعني شروط الرجعة أن يكون طلاق، ثانيا بلا عوض، وأن يكون النكاح صحيح، وأن يكون بعد الدخول أو الخلوة، وأن يطلق دون ما له من العدد، وأن تكون المرأة في العدة. واضح؟ شفت القيد. الآن نرجع لها بسرعة. من طلق خرج بذلك الفسخ فلا رجعة فيه، بلا عوض خرج بذلك ما لو كان الطلاق بعوض فهو خلع وتبين به، زوجته خرج بذلك ما لو طلق غير الزوجة كما لو كان النكاح فاسدا أو باطلا. طيب مدخولا أو بها أو مخلوا بها يخرج، ما إذا طلق من لم يدخل بها أو يخلو بها فلا رجعة لأنه إيش سبب لا عدة عليه. طيب دون ما له من العدد خرج بذلك ما لو طلق نهاية عدده العدد اللي يملك، طلقها ثلاثا أو آخر ثلاثة طلقة. طيب في العدة خرج بذلك ما لو خرجت من العدة. طيب هذه ستة شروط. زاد بعض العلماء شرطين وقال أيضا مشترط للرجعة أن يريد الإصلاح، أن يريد الإصلاح، فمن لم يريد إصلاحا فلا تصح الرجعة في حقه. شو الدليل؟ قالوا الدليل قول الله تبارك وتعالى وبعولتهن، لما قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن يعني أزواجهن أحق بردهن في ذلك يعني في العدة ما دمنا في العدة إن أرادوا إصلاح، إن أرادوا إصلاح. وقالوا إن أرادوا إصلاح هذا قيد فيكون شرطا، قالوا لا بد من إرادة الإصلاح، فأما إذا راجعها لا إرادة الإصلاح فإنه لا يجوز في الحال، يعني لو راجعها فقط ليعلقها لا لتدوم العشرة بينهما فهذا لا يجوز. كذلك أيضا شرط زادوا شرطا ثانيا وهو أن لا يقصد المضارة أو الإضرار. قال الله تبارك وتعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. كيف قصد الضرار؟ بأن إذا شارفت على انتهاء العدة راجع ثم طلق، ثم إذا شارفت على انتهاء العدة راجع ثم طلق، ثم إذا شارفت على انتهاء العدة راجع ثم طلق، يقصد إيش؟ الإضرار، يقصد إضرار. في الأول يعني لا تلازم، إذا قال قائل أليس عدم إرادة الإصلاح إضرار؟ نقول نعم، لكن هذا أعم. فمثلا نقول أن يشترط إرادة الإصلاح، قد لا يريد الإصلاح لكن ما يحصل ضرر، بأن مثلا يردها ويبقيها، هذا أراد الإصلاح ولا لا؟ إنسان طلق زوجته، نقول لك أن تراجع إن أردت إصلاح، كان أنا أراجعها وبأرميها أحط لها بيت وكيف، هذا أراد إصلاح؟ لا لم يريد إصلاح. طيب آخر طلق زوجته، قال أنا الآن طلقتها أصبر بس إذا بقى عشر دقائق تنتهي العدة راجعت ثم خليتها ثم طلقت، وإذا بقي عشر دقائق راجعت يقصد، لا سيما إذا كانت مثل قد ارتفع حيضها ولم تدري قد ارتفع حيضها ولم تدري ما سببه، هنا تجلس يقول بجلسها المرأة هذه بجلسها من تزوج إلا بعد سنة أو أكثر، هنا يقصد إيش؟ المضارة. نقول هذا لا يجوز لأن الله عز وجل يقول ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. هل يملك أكثر من مرتين؟ يملك أكثر من مرتين؟ كيف يملك؟ طلق ثم طلق ثم راجع ثم طلق مرتين فقط، المرة الثالثة ما تبين لأن تبين نعم. إذن يملك مرتين يعني الآن طلق الأولى نعم ثم راجع ثم راجع، الآن كم وقع عليه؟ طلق ثم طلق ثم راجع ثم طلق تبين. خلاص ما يمكن المواجهة. المؤمن يقصد المضارة. ها؟ لا، قد ما بينهما تلازم، ليس بينهما تلازم، قد يحصل إصلاح، قد لا يريد إصلاح لكن ما في مضارة. مثل ما قلت لك إنه طلقها ثم يراجعها ويبقيها فقط، شو مضارة؟ أي فيه ضرر، لكن القصد ولا تمسكوهن ضرارا، يعني لأجل الضرار. المراد من الثاني لأجل الضرار أنه يمسك حتى إذا شارفت طلق، وإلا هي لما تفضلتي متلازمة، لكن قد تنفصل، قد يوجد إيش عدم إرادة إصلاح ولا يوجد إضرار. يعني المراد بالإضرار أنه إيش أنه أن يراجع لأجل أن يطلق، وأما إرادة الإصلاح فأن يراجعها ويهملها. طيب نعم. يقول رحمه الله في عدتها ولو كرهت، ولو كرهت، فأفاد قول ولو كرهت أنه لا يشترط رضاها، رضاها لا يشترط. لماذا؟ لأنه سيأتينا إن شاء الله تعالى أن المرأة الرجعية زوجة في الجملة، زوجة في الجملة، ولأن الله عز وجل قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أحق، فجعل الحق الحقية لمن؟ للزوج. طيب فعلى هذا لو راجعها وقالت الزوج أنا ما رضيت يا أخي، راجع أنا لم أرضى، أقول لا يشترط. وقد تقدم لنا قاعدة أن كل من رضاه غير معتبر فعلمه لا يعتبر، مثل الرجعية ومثل الإبراء. يقول رحمه الله وأما من طلق، شف أن المؤلف الآن شرع في بيان مفهوم القيود السابقة، مفهوم القيود السابقة، قال وأما من طلق في نكاح فاسد، هذا قول زوجته، أو بعوض، هذا قول بلا عوض، أو خالع قول طلق، أو طلق قبل الدخول أو الخلوة، فلا رجعة، فلا رجعة، واضح؟ نعم. بل يعتبر عقد بشروطه، يعني تبين من بينونه إيش صغرى. وقد سبق لنا في أول كتاب الطلاق أن المطلقات كم أقسامه؟ ما ذكرنا الطلاق أقسامه؟ ستة، خمسة، خمسة، ثلاثة، ثلاث. ما تبين به المرأة، طلاق ثلاث أقسام. القسم الأول ما تبين به المرأة بحيث لا تحل لمطلقها إلا بعد زوج، وذلك فيما إذا طلق نهاية ما يملك من العدد. الثاني ما تبين به المرأة بحيث تحل لمطلقها لكن بعقد، بعقد، وهي الرجعية إذا خرجت من عدة وإذا حصل فسخ أو خلع، الخلع نوع من الفسخ. ثالث ما لا تبين به المرأة بحيث تحل لمطلقها، وهي ما إذا طلق نهاية دون ما له من العدد، إذا طلق دون ما له من العدد ورجعها في العدة. ما سبق هذا؟ ها؟ طيب. يقول رحمه الله ومن طلق نهاية عدده لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وتقدم ويأتي. كيف تقدم ويأتي؟ من طلق نهاية عدده لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وتقدم ويأتي. نعم، تقدم في ماذا؟ في أول النكاح، في أول النكاح. وين في أول النكاح؟ أين؟ في المحرمات، والمطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، لما ذكر المحرم، والزانية حتى تتوب، ومطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. تقدم، اكتب عليها، أقول أحسنت، تحيلون عليها معكم النكاح أنتم. ها، شوف كتاب المحرمات وجدتوه، وهذه خذوا قاعدة، إذا مر عليكم تقدم يأتي، من الأحسن أن تحيل، يعني أنت موجود الآن تراجع وتحيل، لأن تفيدك المستقبل. إذا أردت، إذا مرت عليك المسألة ما يحتاج أن تبحث مرة ثانية. محرمات في النكاح، إيه أمس الزانية حتى تتوب، والمعتدة إذا تحرم المعتدة بعد المعتدة، ولا ينكح كافر مسلم، وتحرم مطلقته ثلاثة، أي نعم، هذه حتى زوج غيره، هذه تقدم. وأما قوله يأتي ففي قوله ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر من ما بقي. اي ومن طلق عليها العدد تقدم في كتاب الطلاق، اذا طلق ثلاثا حرمت، لا معروف هذا طلق ثلاثا حرمت، هذه بجمع لكن لم تحل حتى تنكح زوجا غيره، وتقدم في قوله ومطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا. أنت انظر أيهما ألصق بالمسألة، ها؟ أن تحيل على أنه طلق نهاية عدد ما تحل له، هذا معروف، معروف الإنسان إذا طلق ثلاثة لا تحل زوجته. لكن المراد المسألة، ولهذا المسألة السابقة التي ذكرت تستفيد منها فائدتين، أن المطلق ثلاثة لا تحل له، وأنه يشترط لحلها له إيش؟ أن تنكح زوجا غيره. طيب، ويأتي في قوله في موضعين أيضا، يأتي في قوله ومن طلق، يأتي إذا استوفى ما يملك من الطلاق. فصل، إذا استوفى ما يملك من الطلاق، واضح؟ إذا تقدم ويأتي، يمكن الشيخ رحمه الله حال وتقدم على قوله نهاية عدده، نهاية عدده، ونظر للجملة الأولى، أم مفهوم؟ ها؟ إيه؟ لا، أنا أقول تقدم في أول المحرم، في المحرمات في النكاح. إيه بس الآن إذا قلنا الآن تقدم، رجعت إلى مسألة واحدة، جزء من الجملة، وهو أن مطلقة ثلاثة لا تحل. لكن إذا أحلت على الأول استفدت فائدتين، أن من طلق نهاية عدد لا تحل له، وأنه يشترط أن تتزوج زوجا غيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.